خير النبلاء اقتبسوا من نور الهادي فإذا هم خير العلماء اتخذوا القرآن إماما وسراجا نحو العليا وتآخوا في الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل توبتنا، وأن يغسل حوبتنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يرضى عنا، فإن لم يرضى عنا أن يعفو عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اكتب لنا في هذه الليلة عتقا من النار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأطهار الأبرار الأخيار برحمتك يا رحمن يا رحيم، آمين. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم النبلاء. أحبتي في الله، تاريخنا أزهى من الزهر، أصفى من العسل، أنصع من الثلج، أبيض من اللبن، أنضر من الورد، أحلى وأجمل من ابتسامة الطفل الوليد. نملك في أمتنا شخصيات لا تعرف لها أي أمة سوانا مثيل. نملك القادة الفاتحون، عندنا القادة الفاتحون، عندنا العلماء الربانيون، عندنا العابدون الزاهدون، عندنا القضاة العادلون، عندنا الملوك المجاهدون، عندنا القانتات العابدات، عندنا الشباب الأطهار الأخيار، بل عندنا أطفال أبطال. إي والله، نملك في أمتنا أطفال أبطال. فالحمد لله على أننا من أمة على رأسها سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع جبل أشم من جبال العلم الراسيات الراسخات. هذا العالم الرباني لم يعمر في الدنيا طويلاً، مات في العقد الرابع من عمره، مات وقد تخطى 30 بسنتين أو بست سنين كما قال بعض أهل العلم، لكنه ترك تراثا علميا زاخرا، وعلمه كالبحر المحيط، الكل ينهل منه ويأخذ منه ولا ينقص. سبحان الله، مع أنه لم يعمر في دنيانا طويلا، مع أنه لم يعش في هذه الحياة كثيرا، لكنه ترك بصمة، وأي بصمة! فمن هو هذا العالم؟ قل أن تجد طالب علم إلا وهو يعرفه. مستحيل أن تجد مكتبة علمية لشيخ إلا وفيها شيء من مصنفاته. ذاع صيته وبلغت شهرته الآفاق، وتجاوز أقرانه، بل وتجاوز في العلم شيوخه، وجلس شيوخه بين يديه بعد يتعلمون منه ويستفتونه. فمن هو يا ترى؟ قال عنه الإمام الذهبي: هو شيخ الإسلام، حسنة الأيام، العلامة، الحافظ، الفقيه النبيل، محرر المذهب ومهذبه، وضابطه ومرتبه، وهو أحد العباد الزهاد والعلماء الربانيين كان على جانب كبير من العلم والعمل والزهد والتقشف والاقتصاد في العيش والصبر على خشونته والتورع، الكلام ما زال للذهبي في صاحبنا، والتورع الذي لم يبلغنا عن أحد في زمانه ولا من قبله بدهر طويل. فمن هو؟ لكم مدحه الشعراء ومدحوا البلدة التي أنبتت ودرج على ترابها وشب على أرضها. قال فيه الشعراء: لقيت خيرا يا نوى، وحرست من ألم النوى، فلقد نشا بك زاهد لله أخلص ما نوى، وعلى عداه فضله فضل الحبوب على النوى. فهل عرفتموه؟ إنه أبو زكريا يحيى ابن شرف ابن مري ابن حسن النووي. لقاؤنا في هذه الدقائق المباركات مع الإمام النووي، لقبه محيي الدين، وكان لا يحب هذا اللقب لأن الدين حي لا يحتاج إلى من يحييه، وكان يقول: لا أجعل في حل من لقبني بمحيي الدين. ولد في نوى. وأين هي نوى؟ هل تعرفون في أي مكان في العالم نوى؟ زمان وبل وإلى الآن قد يعرف الإنسان ببلده، فيقال: محمد الصعيدي، فلان السوهاجي، فلان السكندري، فلان الدمياطي. بل عندنا علماء نسبوا إلى بلادهم وعرفوا بها: السخاوي عالم، الدمياطي عالم، وهلم جرة. إلا أن بلدة النووي هي التي اشتهرت بذكره، لم يشتهر هو بها بل هي التي اشتهرت به. وإلا فقل لي أين نوى هذه؟ نوى في عصر الإمام النووي كانت قاعدة الجولان من أرض حوران من أعمال دمشق. اللهم احقن دماء إخواننا في دمشق وفي الشام وفي فلسطين، وانتقم من جزار الأسد. أعمي بصره، أعمي بصره، قطع مفاصله، أرنا فيه يا ربنا آية من آياتك. هذا المجرم الذي يذبح في أحفاد النووي رحمه الله تعالى. عصره، عاش رحمه الله تعالى آخر عصر الأيوبيين، وكل عصر الملك الظاهر بيبرس، بل مات في عام واحد وكان بينهما هنات. مات النووي والملك الظاهر بيبرس في عام واحد، وعاش كل عصر الظاهر بيبرس وكان بينهما مشاحنات وهنات. وهذه فترة عصيبة قد تظاهر فيها على الأمة قوة البغي والشر من التتار ومن الصليبيين، لكن الله حمى الإسلام وحمى المسلمين وكسر شوكة التتار وكسر شوكة الصليبيين على ملوك مجاهدين أبطال، كأمثال صلاح الدين الأيوبي، كأمثال نور الدين محمود، كأمثال عماد الدين زنكي، كأمثال أبي عبد الله المظفر قطز، كأمثال الملك الظاهر بيبرس. ومع محنة هذا العصر إلا أنه كان يعج بجميع ألوان العلوم التي عرفها أهل الإسلام وبرعوا فيها وزادوا عليها الشيء الكثير الكثير. والد النووي أبوه رحمه الله تعالى لم يكن من العلماء، ولا نعرف أن جده كان من العلماء، وعلى ما يبدو أنه كان من أسرة عادية، بل قال الإمام الذهبي: كان أبوه رجلا زاهدا ورعا دينا عابدا، وكان دكانيا بنوى. يعني أبوه كان راجل بقال، وعاش أبوه بعد موته إلى أن تجاوز 70. النووي مات وعنده 36 سنة، أبوه عاش من بعده إلى أن تجاوز 70. مولده ونشأته، ولد رحمه الله في العشر الأوسط من المحرم في عام 631 هجرية، يعني قبل ميلاد ابن تيمية بتلاتين سنة على الأقل. ولد رحمه الله تعالى في عام 631 هجرية، ونشأ في كنف أبيه في ستر ورفاه ورغد من العيش. علمه أبوه الصلاة ودفعه إلى الكتاب كسائر الصبية في هذا الزمان الفاضل ليتعلم القرآن. وفي ليلة من ليالي رمضان في العشر الأواخر وقف يصلي بجوار أبيه، فقال: يا أبي، ما هذا النور الذي يملأ دارنا؟ فقام أهل البيت: ماذا دهاك يا فلان؟ ماذا دهاك يا نووي؟ ماذا أصابك؟ ما الذي أصابك يا شرف الدين؟ قال: أرى نور يملأ الدار. قال أبوه: فعلمت أنها ليلة القدر. الله أكبر. لما بلغ 10 سنين أخذه أبوه معه إلى الدكان يساعده، فكان لا ينشغل ببيع ولا شراء عن قراءة القرآن وعن مراجعة ما يحفظه من القرآن. وكان الصبية من أقرانه يكرهونه على اللعب معهم، ويأبى ويبكي ويقول: دعوني أراجع القرآن. لا، ده حكاية تانية النووي، ده ربنا أعده إعدادا ليكون من علماء المسلمين. وقف في الدكان واحد يقول: لو سمحت اديني علبة تونة مثلا، يعني يقول له: حاضر. هو بيراجع القرآن برضه، شغال مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة، لا ينشغل بشيء عن القرآن. حتى الصبية يكرهونه على اللعب فيأبى ويبكي ويقول: دعوني للقرآن. اتفق أن مر بقرية نوى الشيخ ياسين ابن يوسف المراكشي، فرأى النووي يقرأ القرآن ويأبى أن يلعب مع الصبية، قال: فوقعت محبته في قلبي. ثم ذهبت إلى الأستاذ الذي يحفظه القرآن في الكتاب وقلت له: اهتم بهذا الصبي، أنت الذي تعلمه القرآن؟ قال: نعم. قلت له: هذا الصبي يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه وأزهد أهل زمانه، وسيكون له شأن في العلم. فقال له المحفظ: أمنجم أنت؟ إيش عرفك؟ أمنجم أنت؟ قال: لا، لكنه كلام قذفه الله على لساني، فراسة. وبالفعل كان النووي عند ظن الشيخ ياسين بن يوسف المراكشي، فقد كان من أعلم أهل زمانه، وإلى الآن نستفيد من علمه. الرجل مات من مئات السنين وما زلنا نتعلم من علمه ونستفيد من علمه رحمه الله تعالى. ذكر هذا للوالد المحفظ، حكى القصة لوالده، فأمره أبوه أن يجتهد في ختم القرآن، فختمه رحمه الله قبل سن الاحتلام 11 سنة 12 سنة، كان ختم القرآن وخلص. والدرس هنا: انظر إلى حرص الآباء على تحفيظ الأبناء القرآن في الماضي. النهاردة معظم الآباء يحرصون على دفع أبنائهم إلى مدارس أجنبية عشان يخش يقول له بونجور يا بابا، أو يقول له جوتي نخ بالألماني يعني، أو جود مورنينج، أو يقول بونسوار. تلاقي أبوه بيرفرف في السماء كده، الأب بيقول لي بونسوار، يا عم حفظ ابنك القرآن يا بركة. ومع القرآن لا مانع أن يحفظ، أن يدرس لغة أجنبية مع اللغة العربية لأنها هي الأصل. شفت انشغال النووي بالقرآن إزاي؟ ما هو كده، العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. عايز تبقى شيخ وعالم وانت نايم على ودانك وشخيرك يصعد إلى سطح القمر وبتحضر خطبة الجمعة ليلة الجمعة ويا ليتك تكد في جمعها، إنما تسرق جهد الآخرين تفرغ خطبة لفلان وتطلع تقولها، تنقل خطبة من على الإنترنت وتروح تقولها. أي علم وأي علماء؟ العلم لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. رحلته في طلب العلم، حج أولا مع أبيه، ولما وصل إلى مكة أصابته حمى شديدة ولم تتركه الحمى إلا في يوم عرفة، ومع ذلك كان راضيا صابرا رحمه الله تعالى. ثم رحل بعد إلى دمشق، وكانت دمشق وقتها قلعة من قلاع العلم. نزل إلى دمشق ينهل فيها من العلم، وكان قد بلغ وقتها 18 سنة. نزل ينهل من علوم العلماء في أرض دمشق. ومما يثبت أن دمشق وقتها كانت قلعة من قلاع العلم تاريخ ابن عساكر، في كتاب يا أخوانا اسمه تاريخ ابن عساكر، 80 مجلد. كم مجلد؟ 80 مجلد. يذكر فيه ابن عساكر كل الصحابة وكل الفقهاء وكل أهل العلم وكل الملوك، كل اللي نزل دمشق. تجد دمشق دي عجت بشخصيات إسلامية فريدة. فاللهم حرر دمشق من العلويين المجرمين الذين يكفرون بك ويعبدون عليا وهو براء منهم. نزل إلى أرض دمشق فالتقى أول ما التقى بخطيب الجامع الأموي جمال الدين عبد الكافي، وعرفه رغبته في العلم وحرصه على التعلم، فرأى في عينيه بريق النجابة، رأى في عينيه ذكاء طالب العلم، ولمس فيه حرصه على طلب العلم، فأخذه من يده وذهب به إلى مفتي الشام تاج الدين عبد الرحمن الفركاح، وهو أكبر تلميذ لسلطان العلماء العز بن عبد السلام، وهذا يعتبر هو أول شيوخ النووي. مفتي الشام تاج الدين عبد الرحمن من يومها لم يطرق حلق العلم. كيف كان اجتهاده في طلب العلم؟ عشان نعرف احنا نفسي، احنا شيوخ ولا على ما تفرج؟ احنا طلاب علم ولا احنا يعني احنا التراب لجأ الناس الينا عندما عدموا الماء؟ شوف اجتهاده في العلم. طلب العلم بكل كيانه، واقبل على العلم بجميع جوارحه، وكان شديد النهم والشغف، زاحم بمنكبه الضعيف طلاب العلم في حلق العلم. النووي كان نحيف بنيانه كده ضعيف، لكم زاحم بمنكبه الضعيف طلاب العلم في حلق العلم عند المشايخ. لم يلبث حتى سبق الكل وتفوق على الجميع، بل إن شيوخه الذين كان يتعلم منهم جلسوا في حلقته يستفتونه ويتعلمون منه، لأنه فاق الأقران وفاق الشيوخ الذين تعلم منهم رحمه الله تعالى. أحرز قصب السبق من الجميع، وذاع صيته وبلغت شهرته الآفاق. أما الذين عاصروه فلا نكاد نسمع عنهم. عشان نطلع اسم واحد من أقرانه محتاجين نغوص في كتب التاريخ، وبعد كد وجهد ممكن نجد اسم واحد ولا اتنين. ومع ذلك ما عاش غير 36 سنة، وترك تراثا علميا عظيما وكثيرا، لو قسمناه على سنين عمره يبقى كان كل يوم بيكتب ثلاث كراسات في العلم، يعني بيكتب أجندة زي دي كل يوم في العلم. هذا هو النووي رحمه الله تعالى. يقول النووي، اسمع العجب، اسمع يا طالب العلم، يقول النووي: بقيت سنتين لا أضع جنبي على الأرض. سنتين ما بينامش زينا، بينام قاعد يدرس ويقرأ وكذا وكذا، فإذا كل وتعب أسند ظهره إلى جدار ونام ساعة. سنتين كتب كتاب الأذكار يا شباب في 16 سنة، كتاب واحد. النهاردة تلاقي واحد أول امبارح كان بيتعلم العلوم الشرعية، هوب بقى شيخ، هوب ألف 70 كتاب كله قص ولزق. بقول لك ده اسمه تصنيف مش جمع وترتيب. كتب كتاب الأذكار في 16 سنة ولم يكن له أي طريق إلا المسجد والبيت، البيت والمسجد، المسجد والبيت. كان يكتب رضي الله عنه حتى تكل يده وتعجز من الكتابة، مش قادر يكتب خلاص، فيضع القلم ويقول: لئن كان هذا الدمع يجري صبابة على غير سعدة فهو دمع مضيع. يتمثل ببيتين من الشعر: لئن كان هذا الدمع يجري صبابة على غير سعدة فإنه دمع مضيع. تعب كله في العلم، لو في غير العلم يبقى أنا عمري راح هدر. هذا الذي يريد أن يقوله. يقول الذهبي: وضرب به المثل في إكبابه على طلب العلم ليلا ونهارا وفي هجره للنوم إلا لمغالبة. سألوه عن نومه: أنت ما بتنامش يا عم الشيخ؟ يا عم النووي ما بتنامش حضرتك؟ قال: إذا غلبني النوم استندت إلى الكتب سويعة ثم أنتبه وأعاود المدارسة. ده احنا طلبة علم على ما تفرج، ده احنا بننام بال10 ساعات وبال8 ساعات، وده احنا بننام ونسافر ويصعد شخير البعض منا إلى القمر. الراجل ده ما بينامش. ذكر أهل العلم أن النووي ما كان يضيع أبدا وقتا بليل أو نهار إلا في وظيفة من الاشتغال بالعلم. حتى في طريقه اللي يشوفه يقول ده مجنون، حتى وراح جاي يراجع أحاديث النبي اللي حافظها، يراجع الجزء الورد بتاعه، يراجع قصيدة علمية، حتى هو ماشي ولا دقيقة يضيعها، ما عندوش وقت بقى ينكت ويسخف ويهرج ويتفسح وينام، ما عندوش وقت. وكان يقرأ على المشايخ في كل يوم 12 درسا، كل يوم بيقرأ على الشيخ بتاعه 12 درس. فقل لي متى كان يحفظ، ومتى كان يكتب، ومتى كان يراجع، ومتى كان يأكل، ومتى كان ينام. الله أكبر. وقد جمع رحمه الله بين علم الحديث وعلم الفقه كأستاذ مذهبه الشافعي رحمه الله. انت عارف ان الشافعي كان يقول: المحدث صيدلاني والفقيه طبيب. انا حافظ احاديث كتيرة، عامل زي واحد بتاع أجزخانة صيدلاني، إنما الفقيه زي الطبيب. ممكن أروح لصيدلاني إيدي متعورة يحط شوية مكركروم، لكن لو رحت له بطني مفتوحة يقول لي إلحق روح لدكتور. طب ما أنت دكتور يا دكتور. يقول لا ما أقدرش على كده. ولذلك لما تلاقي كده إمام في الحديث وعنده فقه يبقى شامة، زي الشيخ الألباني مثلا، زي شيخنا الشيخ الحويني ربنا يبارك في عمره وفي عمله، فقه وحديث. زي شيخنا الشيخ العدوي ربنا يبارك في عمره، فقه وحديث، يبقى شامة في جبين العلم. النووي كان كده، والشافعي كان كده، جمع رحمه الله بين الحديث وبين الفقه. قال أحمد بن حنبل: لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث. شفت الأدب من العلماء. العلم رحم بين أهله، ومن بركته أن ينسب لأهله. أحمد بن حنبل على جلالة قدره يقول: لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث. عقيدته: كان رحمه الله تعالى سلفي العقيدة. يعني إيه سلفي العقيدة؟ يعني عقيدته زي أسلافنا الصالحين، زي عمر والصديق وعثمان وعلي والصحابة، زي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أدي معنى سلفي. وكل مسلم ما ينفعش إلا أنه يبقى سلفي. أنت بتصلي زي يا مسلم؟ ما هو صلي زي ما النبي علمنا، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى سلفك في الصلاة من؟ رسول الله. بتحج زي مين؟ زي النبي، قال: خذوا عني مناسككم. يبقى سلفك في الحج من؟ رسول الله. في كل حاجة. أدي معنى سلف ببساطة. فالنووي كان سلفي العقيدة، غير أنه كان يؤول على طريقة بعض المتأخرين، بل صرح التاج السبكي أنه كان أشعريا، كان بيؤول بعض الصفات. مؤلفاته التي أتمها عاش 36 سنة. شوف مؤلفاته إيه: شرح مسلم، الروضة، المنهاج، الأذكار، رياض الصالحين، التبيان، تحرير التنبيه، تصحيح التنبيه، بستان العارفين، مناقب الشافعي، مختصر أسد الغابة. ده كله، كل كتاب من دول تفنى الأعمار في كتابته، فضلا عن جمع العلم الذي فيه. ده مش جمع وترتيب يا أخواننا، مش قص ولز، ده تصنيف. وعاش كم سنة؟ 36 سنة ولم يتزوج. قال له بعض تلاميذه في آخر حياته: لماذا لم تتزوج يا إمام؟ قال: ها، لو تذكرت لفعلت. نسي صنف الحريم يا شباب، اللي معظم أسئلة الشباب بتجيلنا عن الحب والغرام والصد والهجر والعشق والهيام. بقول له: انت ما تجوزتش يا مولانا ليه؟ قال له: ها، نسيت. نسيت. الواحد ينسى ياكل، ينسى يتجوز، ينسى ان عايش في الدنيا دي نساء. قال: لو تذكرت لفعلت. وبرضه سيدنا ابن تيمية ما اتجوزش، وسيدنا أحمد بن حنبل اتجوز بعد 40 سنة من عمره، بس لو تزوج النبوي لكمل أمره، لأن الزواج من الدين. روى ابن حبان في صحيحه: قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم: أربع من سنن المرسلين، النكاح يعني الجواز، والتعطر، والحياء، والسواك. قالوا يوما لأحمد بن حنبل: إن بشرى لم يتزوج. قال: أواه، سقطتم في بنيات الطريق، لو تزوج بشر لكمل أمره. لكن هو انشغل بالعلم، وابن تيمية انشغل بالعلم. وكان بعض الشيوخ يقولون: من تزوج فقد ركب البحر، فإذا ولد له الولد فقد انكسر شراعه. يعني بيقولوا الجواز بيشغل، مش دايما، بالعكس، قد تتزوج امرأة تدفعك إلى العلم دفعة، وتهدئ خاطرك، وتبقى مستريح نفسيا، وتبقى ما شاء الله. فأنا بقولك اتجوز يا ابني واطلب العلم وربنا يكرمك. عبادته وزهده: لم يكتفي النووي رحمه الله تعالى بالعلم فقط، بل جمع مع العلم العمل. ما كانش بتاع كلامه بس، يخطب خطبة هز المنبر ثم تجده في حال وكلامه في حال آخر، لا، جمع رحمه الله بين العلم والعمل. فهو صائم الدهر، قائمه، ملازم للقرآن، زاهد رحمه الله تعالى. وهكذا العالم كلما ازداد معرفة بالله، كلما ازداد طاعة وعبادة لله عز وجل. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: العلم الخشية، العلم الخشية. نعم، قال تلميذه ابن العطار، اسمع العجيبة دي: ذكر لي صاحبي أبو عبد الله محمد ابن أبي الفتح قال: كنت في أواخر الليل بجامع دمشق فرأيت شيخنا النووي وقد وقف خلف سارية في مكان مظلم في المسجد يصلي، مش عايز رياء ولا سمعة، وهو يردد قول الله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، ويبكي ويرددها ويبكي ويرددها ويعجز عن تجاوزها، حتى أوجد الله في قلبي كثيرا من الخشوع من تلاوة الشيخ ده النووي. قال ابن كثير: وكان رحمه الله تعالى يصوم الظهر، كل يوم صايم، يفطر بس في الأعياد، إنما على طول صايم، أو يصوم يوم ويفطر يوم، على طول. كان من أزهد الزهاد في زمانه، خشن العيش، يرضى باليسير من الطعام ومن الشراب، كان لا يأكل في اليوم والليلة إلا مرة واحدة. ياه إيه؟ الشافعي قال: من 16 سنة لم أشبع من طعام. بياكل ما يشبعش، دايما يوم جعان، الشافعي 16 سنة كده، وشبع يوما فتقيأ، قالوا له: ولما لا تشبع؟ قال: إن البطنة تذهب الفطنة. واحد بتاع بطنه عمال يقلب رز على بامية على فاصوليا على طبيخ، حتة فرقة يا حاجة، حتة كنافة، القطايف أخبارها إيه الليلة دي، شغال يترس وبعدين ينام. البطنة تذهب الفطنة. بل قال لي بعض مشايخي رحمه الله، أستاذ دكتور في جامعة الأزهر الله يرحمه، قال لي مع بعض التلاميذ: من كان همه بطنه فقيمته ما يخرج منها. مش انت بتاع بطنك؟ ده في واحد ممكن تستعبده بأكلة، تجيب له سندوتش كده شاورما يبقى خدامك. لا، النووي ما كانش كده، يرضى باليسير من الطعام والشراب، تاركا للشهوات، صاحب عبادة، كان لا يأكل في اليوم والليلة إلا مرة واحدة. ده مش كلامي، هذا الكلام ذكره صاحب الطبقات السبكي رحمه الله تعالى. زهده وجرأته في الحق، كان رحمه الله لا يهتم بشيء من متاع الدنيا، حتى إذا رآه الرائي وهو لا يعرفه ظن أنه فلاح فقير من أفقر أهل الريف، ثيابه رخيصة خالص، بسيطة خالص، على رأسه عمامة صغيرة، اللي يشوفه هو ما يعرفوش يقول لك الراجل ده فلاح جاي منين ده. فإذا جلس في مجلسه وسمع منه فغر فاه وعجب لما يسمع من المعاني والعلم والأعاجيب. وده ذكرني بأعرابي دخل على معاوية رضي الله عنه يوما وعليه أسمال بالية، فاقتحمته عين معاوية، فقال الأعرابي: يا أمير المؤمنين، لا تنظر إلى العباءة وانظر إلى من هو في داخل العباءة، فإن العباءة لا تكلمك. ما تاخدش الناس بالمناظر والمظاهر. فأعجب به، قال ابنه فتكلم معه، فإذا به يراه فصيحا بليغا فقيها عالما، قال: أنت من الذين يطؤون ببساطي، وأنت من خاصتي، لا تغيب عني. النووي كان كده رحمه الله تعالى. أحضر الملك الظاهر بيبرس علماء عصره ليوقعوا له على فتوى زينها له بعض المنتفعين، فوقع البعض على الفتوى ممن باعوا دينهم بدنياهم. كل زمن فيه ناس بصمجية، في علماء بصمجية، وقع له البعض على الفتوى خوفا منه، وكان جبارا وامتنع البعض فقتلهم. ثم قال: هل بقي أحد من العلماء لم يوقع على هذه الفتوى؟ قالوا: نعم. قال: من؟ قالوا: شرف الدين النووي. قال: من النووي هذا؟ ائتني به. فلما دخل علي إذ به يرى شيخا هزيل الجسم، نحيف قوي، جلد على عظم، هزيل الجسم، مرقع الثياب، يضع عمامة صغيرة على رأسه، فنظر إليه بيبرس فاستصغره واستخف به. هو ده اللي معصلك؟ ثم قال: اكتب هنا يا شيخ خطك على هذه الفتوى، ابصم يعني. قال: لا، حتى انظر فيها. كيف اوقع على فتوى لا اعرفها؟ قال: انظر فيها، يعني خلص. فنظر فيها فقال: والله لا اوقع عليها. فاستشاط بيبرس غضبا وقال: ولم؟ قال النووي: لأني أرى فيها الظلم الفادح. قال بيبرس: اعزلوه عن كل مناصبه. قالوا: ليس له مناصب أيها الملك، ده لا مفتي ولا شيخ مش عارف إيه ولا قاضي، ملوش مناصب، ده على باب الله، ده عالم كده لله، شغال لربنا بس، ليس له مناصب. قال: اخرج. فخرج. فلما خرج قال بعضهم له: ولم لم تقتل كما قتلت بعض الممتنعين عن التوقيع على هذه الفتوى؟ قال: هممت والله لكني هبته. الله ألقى الهيبة في قلب بيبرس من الشيخ الهزيل المسكين الضعيف البنية النووي. والنبي قال: احفظ الله يحفظك، ومن خاف من الله أخاف الله منه كل شيء. بيبرس والضرائب، حاول التتار اقتحام بلاد الإسلام مرة أخرى بعد عين جالوت، بل مرات، وأدبهم بيبرس، كان مجاهد وبطل حقيقة لكن فيه شدة، أدبهم بيبرس وقلم أظافرهم، وكذلك فعل بالصليبيين. لما قدم جيش التتار جمع بيبرس العلماء وقال: نريد أن نفرض ضريبة على الناس نستعين بها على جهاد التتار، فوافق الكل إلا النووي، فبعث له وطلب منه الفتوى. قال: لا أفتي بذلك. قال: وما سبب امتناعك ونحن في جهاد؟ قال: بلغني أنك كنت عبدا في الرقيق يا بيبرس، فجعلك الله ملكا على المسلمين، وبلغني أن عندك 1000 مملوك كلهم عنده حياصة، يعني ثوب من ذهب موشى بالذهب، وعند كل واحد منهم 100، وعندك يا بيبرس 100 جارية، لكل جارية حق من الحلي، فإذا أنفقت كل هذا ولم يبقى في خزانة الدولة ما تستعين به، أفتيتك أن تجمع ضريبة من الناس. أنت كنت جاي عريان عبد، بيت ملك، عندك 1000 عبد كل واحد عنده قد كده، وعندك 200 جارية كل واحدة معاها صندوق مليان ذهب، تاخد من الغلابة؟ طلع اللي عندك الأول، فإن فعلت أفتيتك. قال: اخرج من بلدي، لا أرينك في بلدي. قال: السمع والطاعة للأمير. وخرج رحمه الله من مصر إلى دمشق، وكان يدعو الله أن يدفن بأرض فلسطين ويلح على الله في ذلك رحمه الله تعالى. فكانت وفاته في الثلث الأخير من الليل من ليلة الأربعاء في 24 من رجب. لكن قبل وفاته انظر إلى جرأته في الحق، وانظر إلى حفظ الله تعالى له، وانظر إلى صدع العلماء بكلمة الحق عند السلطان الجائر. أوليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: سيد الشهداء حمزة ومثله رجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله؟ هكذا كانوا. أدب الحسن البصري الحجاج ووقف أمامه، أدب سعيد بن جبير الحجاج ووقف أمامه، أدب مالك رحمه الله المنصور أبو جعفر ووقف أمامه ولم يوافقه على كتم العلم. هكذا كانوا. قال بيبرس: أخرج من بلدي لا أرينك فيها مرة ثانية. قال: أفعل. السمع والطاعة للأمير. وفي الثلث الأخير من الليل من ليلة الأربعاء في 24 من رجب من شهر الله رجب نزل به الموت رحمه الله، وكان يدعو ربه أن يدفن بأرض فلسطين، وقد مات رحمه الله بأرض فلسطين ودفن بها رحمه الله تعالى. ولما علم الناس بموته ارتجت الشام كلها، كل الشام ارتجت. ما كانش في زمان سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، دي كلها كانت اسمها ايه؟ أرض الشام. ارتجت الشام كلها لما علمت بموت الإمام النووي، وضج الناس بالبكاء، وصلى عليه مئات الآلاف، صلى عليه خلق لا يحصون من كثرتهم رحمه الله تعالى. وقد مات وهو ابن 36 سنة، وترك لنا علما كالبحر المحيط، ما زلنا نتعلم منه وننهل منه وندعو له، وما زال يصله في كل يوم برحمة الله وفضله ربما مئات الألوف من الحسنات. إذا فتحنا رياض الصالحين أهدي للنووي حسنات، إذا فتحنا شرح مسلم واستفدنا من علمه بعث له آلاف الحسنات. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولله ضر علي رضي الله عنه عندما قال: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء، من بركات العلم أن يبقي ربنا لك به بعد موتك الذكر الحسن. وإلا فكم بيننا وبين النووي من مئات السنين، وما زلنا نذكره ونترضى عليه ونطلب من ربنا أن يرحمه وأن يرفع درجته في أعلى عليين. فاحرصوا على العلم يا شباب، واحرصنا على العلم أيتها الأخوات. أسأل الله عز وجل أن يطيب ثراه، وأن يجعل الفردوس مثواه، وأن يحشرنا معه تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. بحبكم أوي أوي أوي في الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلام النبلاء رجال رباهم خير النبلاء، اقتبسوا من نور الهادي فإذا هم خير العلماء، اتخذوا القرآن إماما وسراجا نحو العمياء، وتآخوا في الله تعالى والتقوى سر العظماء، من كان الهادي قدوتهم.